الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه وبركاته على النبي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الرضي الميامين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس والأخير في شرح متن أخصر المختصرات. قال المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في النذر. النذر مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: يوفون بالنذر. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعرف في الشرع بأنه إلزام مكلف مختار نفسه بعبادة الله تبارك وتعالى بكل قول يدل على الإلزام، يلزمها ماذا؟ شيئا غير لازم بأصل الشرع. قال رحمه الله: النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف. النذر مكروه، وكما في الحديث أنه لا يأتي النذر بما تحب وما تريد، إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل قد يحصل منه النذر بإطعام، بصدقة، بغير ذلك، والأصل أنه لا يخرج، ولكن يضطر إلى الإخراج لما يجري له من الأمور العظام فينذر ويخرج منه هذا المال. قال: والمنعقد ستة أنواع: المطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين إن فعله. النذر كما تقدم مكروه ولا يصح إلا من مكلف، قالوا: ولو كافرا. وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. دل على صحة النذر من الكافر. والمنعقد منه أنواع ستة: الأول هو المطلق. المطلق يعني أنه لم يسمى فيه الفعل منذور، قال: لله علي نذر. طيب نذرت ماذا؟ صوما، صلاة، حجا، صدقة، لم ينذر شيء أو لم يعين شيئا، قال: لله علي نذر. أو يقول: إن فعلت كذا فلله علي نذر، إن دخلت دار فلان فلله علي نذر. طيب نذر بماذا؟ ما عين ولا نية، فالذي يلزمه كفارة يمين إن فعله، أي إن دخل دار فلان كما في المثال السابق. الثاني نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كإن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين. نذر لجاج وغضب يعلقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، يقول: إن دخلت دار فلان فعلي ذبح شاة. نذر: نذر علي لله تبارك وتعالى إن حال الخصومة، طبعا لما اختصم هو شخص، نذر لله تبارك وتعالى علي إن دخل فلان داري أن أنحر بدنة بسبب الغضب الذي حصل والخصومة، فنذر هذا النذر، كإن كلمتك فعلي كذا، أي ذبح شاة مثلا، فيخير بين فعله وكفارة يمين. يقال: أنت مخير، افعل ما نذرت عليه بأن نذر، قال: إن لم أدخل دار فلان فعلي بدنه، ودخل الدار، الحمد لله ليس عليه شيء. هذا الأول أن يفعل ولا كفارة. الثاني ألا يفعل، بأن لا يدخل دار فلان كما في المثال السابق، فعليه كفارة يمين. الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا، نذر نذرا مباحا لم يتقدمه خصومة ولا غضب ولا لجاج، قال: لله علي نذر أن ألبس ثوبي، لله علي نذر أن أخرج في نزهة، فيخير أن يخرج للنزهة ويلبس ثوبه أو أن يكفر كفارة يمين. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه، فالتكفير أولى، أي التكفير مستحب. نذر مكروه، نذر أن يطلق امرأته إن لم يسافر هذه الليلة، لله علي نذر يقوله، إن لم يسافر هذه الليلة أن أطلق امرأتي، نذر طلاق امرأته، فهذا نذر مكروه. فالأولى أي المستحب أن يكفر، ولو طلقها فلا كفارة عليه. الخامس نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير، نذر أن يشرب الخمر فيحرم عليه الوفاء ويجب عليه التكفير، لكن لو أوفى شرب الخمر هل عليه كفارة؟ هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، ولكنه يأثم لا شك. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا، يعني يقول لله علي نذر أن أصلي، هذا غير النذر المباح لله علي أن ألبس ثوبي، لا، هنا نذر طاعة من الطاعات تبررا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فيلزم الوفاء به. يقول لله علي إن شفى الله مريضي أنا أتصدق بألف دينار، وهذا الذي يحصل كثيرا من الناس، الذي يحصل كثيرا من الناس. قال ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزاه ثلثه، نذر أن تصدق بماله كله، كما نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لحديث توبة أبي لبابة رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم انخلعوا من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال عليه الصلاة والسلام يجزو عنك الثلث، رواه أحمد وأبو داود. طيب ثلث المال، نقدر ثلث المال في يوم الوفاء، لأنه سيوفي بنذره بعد شهر، أو في يوم النذر، قالوا في يوم النذر لأنه قد يزيد المال بعد يوم الوفاء. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزاه ثلثه، أو صوم شهر ونحوه، يعني كأسبوع لزمه التتابع، لأن الشهر يتتابع أو تتتابع أيامه، والأسبوع تتتابع أيامه، لزمه التتابع، لا إن نذر أياما معدودة. لو نذر أن يصوم 30 يوما لا يلزمه التتابع، لو نذر أن يصوم 7 أيام لا يلزمه التتابع. إذا ننظر إلى اللفظ وما دل عليه. قال وسن الوفاء بالوعد إذا وعده أن يعطيه فيسن لا يجب، وحرم بلا استثناء، يعني دون تعليقه بالمشيئة يحرم، فيحرم ويأثم من وعد شخصا بقوله سآتيك غدا دون أن يقول إن شاء الله. إذن يجب أن يقول إن شاء الله، سآتيك غدا إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب القضاء، وبه يختم الفقهاء رحمة الله عليهم أي الحنابلة مصنفاتهم ومتونهم. قال وهو فرض كفاية كالإمامة. هل القضاء مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى؟ هل القضاء مذكور في كتاب الله؟ في أي آية؟ أن تحكموا بالعدل فإن جاءك فاحكم بينهم وأعرض عنهم. طيب في قصة سليمان وداود ففهمناها سليمان، قيل إنها في خصومة حصلت وقضى فيها داود ثم قضى فيها سليمان، والقضاء لا بد للناس منه المسلمون وغيرهم، ولكن أهل الإسلام يقضون بما أنزل الله تبارك وتعالى ويحكمون بين الناس بالعدل، والكفار لهم ما عندهم من أنظمة وقوانين من صنع البشر وفيها نقص لا شك في هذا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا يستوي هذا وهذا. كتاب القضاء وهو فرض كفاية كالإمامة، يعني لابد أن يتولى القضاء من يصلح له في دولة المسلمين، في بلد المسلمين، في حكومة المسلمين، في جمهورية المسلمين، لابد من هذا أيا كان مسمى البلد، لابد فرض كفاية، فإن تركه الجميع أثموا. كالإمامة يعني كما أن الإمامة فرض كفاية لابد أن يكون على البلد أو على الدولة إمام يسوس الناس بشرع الله تبارك وتعالى، لابد من إمام، أما أن يكون الناس هكذا بدون حاكم بدون أمير بدون ملك بدون رئيس ما يصلح هذا، لابد. ولهذا بنو إسرائيل فهموا هذا الأمر وعلموا أن الشعوب لا تقوم إلا بإمامة، وأن مصالحهم ورد الأعداء لا يكون إلا بإمامة. فقالوا لموسى عليه السلام: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، يعني يجب على الإمام أي الحاكم أو من ينيبه أن ينصب بكل إقليم قاضيا، بكل قطعة من الأرض، بكل جهة. وهذا هو المشهور الآن، في القرى يضعون قاضيا واحدا، وفي المدن الكبار يضعون وينصبون أكثر من قاضي، والأمر يرجع إلى ما يرونه من مصلحة، ويختار أفضل من يجد علما وورعا، يعني يجتهد، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. طيب، ما الذي تفيده ولاية القضاء؟ لما ولاه الحاكم القضاء ما الذي يفيده، وما الذي يستفيده القاضي من صلاحيات؟ انتبهوا، ما يذكره الفقهاء هذا في زمنهم، لكن في زمننا تغيرت الأمور كثير من الأمور. في السابق كان الذي يتولاها القاضي، القاضي كان يتولى أمورا كثيرة، لكن الآن توزعت هذه الأمور في جهات معنية، كالأوقاف لها جهة معينة تنظر فيها، وما يتعلق بالحسبة وغير ذلك من الأمور قسمت هذه الأمور، وبقي القاضي صلاحيات. لكن ننظر ما ذكر الفقهاء رحمة الله عليه. قال: وتفيد ولاية حكم عامة، يعني أن القاضي، أن ولي الأمر الحاكم ولى هذا القاضي ولاية عامة، فمعنى أن له أن يوليه ولاية عامة وله أن يوليه ولاية خاصة. ولاية عامة يقضي في القضايا كلها، وخاصة يقول أنت تقضي فقط في الجنايات، في القتل والتعدي وغيره، محكمة خاصة بالجنايات، وأنت تقضي فقط فيما يتعلق بالطلاق وغيره من الأمور، وأنت تقضي في المعاملات والبيوع. اللي ولي الأمر أن يفعل هذا، وله أيضا أن يعين له مكان الولاية، يقول أنت قاضي في هذه المدينة فقط، فمعناه لو ذهب إلى مدينة أخرى ما يقضي. إذن هي صلاحيات لولي الأمر يمنحها للقاضي حسب ما يرى من المصلحة. وتفيد ولاية حكم عام، فصل الحكومة. كذا عندكم الحكومة، عندكم الحكومة، يعني إذا احتكموا إليه وجاء الخصوم فإنه يفصل بينهم، هذا الأصل أن يفصل بينهم. ولذلك بعض القضاة يلجأ إلى الصلح مع تبين وظهور الحق لأحد الطرفين، لا ينبغي، كما ذكر ابن المنذر رحمه الله. متى يلجأ إلى الصلح؟ إذا كان الأمر مضطربا، وكان أيضا بين الأقارب، فالصلح بينهم حسن، لأن فصل الخصومة في هذه الحال يورث الشحناء. فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك، يعني ينظر في هذا كله، وينظر في هذا الوقف وشروط الوقف، وهل هو على وفق ما شرط الواقف. ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، هذا الذي قلنا من قبل، يوليه النظر في القضايا كلها في عموم العمل، يعني في الدولة كلها، في قراها ومدنها، وخاصا في أحدهما وفيهما كما تقدم. وشرط كون قاضي بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا. بصيرا هذا هو مذهب الإمام أحمد، وشيخ الإسلام تيمية يرى أنه يصح أن يتولى القضاء الأعمى كما أن شهادته تصح، يشهد بما سمعه. وهذا الذي عليه العمل في بلدان إسلامية إلى وقت قريب، كانوا يحتاجون مع قلة من يصلح القضاء ووجود من هو من أهل العلم والفضل بل والفتية والإمامة في الدين والفطنة وهو أعمى. وبالنظر في سير القضاة المتأخرين إلى نحو 50 سنة 100 سنة، من كتب في سيرهم كالشيخ ابن حميد رحمه الله وغيره، يرى العجب العجاب من هذا القاضي الذي كان أعمى، وكيف أنه يفصل في قضايا كثيرة جدا ويتبين له الحق. والقضاء يحتاج إلى أمور، منها العلم ومنها قدرات، يعني كما يقال في النفس، الله يعطيه فطنة وفراسة. وأنتم ترون الناس يختلفون في هذا، حتى أيضا المحققون الجنائيون بعضهم عنده دربه ومهارة وفراسة، ويستطيع أن يستخرج الحق وأن ينطق الجاني بما فعل بالنظر في القضية، وبعضهم قد لا يتمكن من هذا، هذه قدرات ومواهب. فلذلك يرى شيخ الإسلام وغيره توليات الأعمى متكلما ينطق بالحكم مجتهدا ولو في مذهب إمامه، يعني يشترط أن يكون القاضي مجتهدا اجتهادا مطلقا، فإن لم يتيسر فيكون مجتهدا في مذهب إمامه، فإن لم يتيسر، وهذا هو الغالب في زمننا، فلا بأس أن يتولى القضاء المقلد. وانتبهوا، بعض الناس الذين يقولون لا بد من أن نتبع الدليل ولا بد، طيب جزاك الله خير، نحن نوافقك على هذا، وأن العبرة بالدليل والترجيح، وألا يتولى القضاء إلا مجتهد مطلق. ائت لنا بمجتهد مطلق، ائت لنا، وين المجتهد المطلق؟ وين؟ مثل الإمام أحمد ومالك والشافعي ومن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، يلا ها وين عندك؟ نحن نريد في البلد الآن 5000 قاضي، بعض البلدان الإسلامية كبيرة جدا، يلا 5000 مجتهد أعطنا، ما عنده. طيب حتى مجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب ترى هذا أمر ما هو سهل يا إخوان، المجتهد في المذهب أمر عظيم، هذا يلي المجتهد المطلق. يظنون أن الاجتهاد في المذهب سهل، من يصل لهذه الدرجة؟ ما وجدنا 5000. طيب إيش الحل؟ نغلق المحاكم والناس يتخاصمون فيما بينهم؟ إذن نحن في حال ضرورة. ولهذا رأى ابن هبيرة وغيره صاحب الإنصاف أيضا والإقناع أنه يولى في هذه الحال المقلد، وهذا الذي عليه العمل من أزمان في بلاد المسلمين الحمد لله، وقضاياهم صحيحة، وما عملوا في المحاكم هو على وفق قول معتمد عند أهل الإسلام من قديم الزمان، وعليه الأئمة الكبار كأحمد والشافعي ومالك، فلا يقدح هذا في حكم المسلمين وأقضيتهم أبدا الحمد لله. والذي يعترض على هذا نريد منه البديل، الله يجزاه خير، يجيب لنا آلاف المجتهدين ونخرج المقلدين من المحاكم، يبشر. طيب والفتيا الآن في البلاد الإسلامية، في كل مدينة، وأنا رأيت هذا في بعض البلاد، في كل مدينة يكون فيه مفتي، كل مدينة حتى القرى يكون عندهم مفتي. طيب في كل مدينة سيكون فيها مجتهد يفتيهم؟ صعب، هذا ما يوجد، فالغالب أن يكون مقلد، أنه يكون مقلدا، وهذا الذي ذكره أيضا فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم، قالوا وكذلك المفتي لو كان مقلدا كما في الإقناع، قال وكذا المفتي فيشترط أن يكون مجتهدا أو مجتهدا في مذهبه أو مقلدا. قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إماما ونائبهم. اثنان حكما، من يصلح للقضاء، عندهما قضية ورضي بفلان أن يحكم بينهما، فينفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام ونائبه. وسن كونه أي القاضي قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا، فطنا عفيفا. قال قويا بلا عنف لئلا يغلبه من فيه غلظة وشدة وشراسة من الخصوم فيهاب، والظالم يهاب. ولينا لئلا يخاف منه الضعيف فيلين له حتى ينطق بما عنده بحجته. حليما متأنيا، حليما لأنه قد يحصل عنده شيء من الكلام الذي يغضب الإنسان فيحلم عليهم، لأن الخصوم يحصل منهم الكلام حتى أحيانا على القاضي. متأنيا فطنا، عفيفا، وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه، ما يكلم هذا بلهجة أحسن من ذاك، ولا ينظر إلى هذا ويعرض عن الآخر، وفي المجلس أيضا يجلسهما في مكان واحد ارتفاع واحد، أما هذا في كرسي بجواره ومرتفع وذاك أنزل لا، والدخول عليه أيضا يدخلان سويا، ما يقول يدخل فلان ثم فلان لا. المقصود أنه لا يحصل منه ما فيه تمييز لأحد الخصمين. وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع، حاقن يعني يريد قضاء الحاجة، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. الجامع لهذا أنه يحرم عليه أن يقضي في حال لا تمكنه من القضاء على ما ينبغي، في حال تشويش الذهن وهم البدن تعب البدن. قال وقبول رشوة، يعني يحرم عليه قبول الرشوة، ويحرم على المعطي أيضا ذلك، يحرم أن يعطيه رشوة. قالوا كما في الإقناع إلا إن رشاه ليدفع عنه ظلمة، تعرف أن هذا القاضي ظالم، وهذا موجود في بعض البلدان، يكون القاضي ظالما ظالما فيعطيه ليدفع ظلمه وليجري القضية على ما يجب. ففي هذه الحال لو أعطاه فلا بأس في حقه أي حق المعطي، أما القاضي فيحرم عليه أن يأخذ، القاضي أو المسؤول. قال ولا ينفذ حكمه على عدوه، وردت إليه قضية وأحد الخصمين بينه وبينه عداوة سابقة، فالقاضي يعيد القضية إلى جهة الإحالة في المحكمة ويقول بيني وبين أحد الخصمين عداوة سابقة فأخشى أن لا أعدل فيه، يعيد القضية. ولا ينفذ حكمه في عدوه ولا لنفسه، القاضي له قضية فلا يحكم لنفسه، يحكم في القضية التي بينه وبين خصمه لا، ولا لمن لا تقبل شهادته له، يعني لا يحكم في قضية طرفها أو أحد طرفيها أبوه أو ابنه أو زوجته. ومن استعداه على خصم، يعني طلب منه إحضار خصم، استعداه طلب من القاضي أن يحضر الخصم، ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره. أما لو طلب من القاضي أن يحضر الخصم من أجل ربع دينار هذا القاضي ما يفعله، إلا طبعا لزم القاضي إحضاره إلا غير برزة فتوكل، يعني المرأة التي في خدرها المخدرات، المرأة التي في خدرها التي لا تبرز ولا تخرج، فلو رفعت عليها دعوة وطلب حضورها فإنها لا تحضر توكل. أما البرزة التي تخرج كالمرأة التي تبيع وتشتري، من قديم يوجد بعض النساء في السوق ويخاف منها الرجال تبيع، وكبيرة سن ولا فيها لا فتنة ولا غيرها، هذه تحظو بنفسها ما تقول لا أنا ما أحضر للمحكمة عند القاضي، ولا هل أنت تحضرني في السوق عند الرجال وتبيعين ويمكن تضرب بعض الرجال إذا اختصمت هوية في السوق، ثم تقول أنا ما أحضر عند القاضي، هذه يلزمها بالحضور. أما ذوات الخدور فلا، بل يوكلنا. قال كمريض ونحوه، مريض عليه دعوة لا يستطيع الحضور فيوكل، وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما. وجبت اليمين على المخدرة، وجبت اليمين على المريض، كيف يحضر المحكمة؟ ما يتمكن من الحضور، يرسل له من يحلفه. قال فصل في الدعاوى والبينات. هنا انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بطريق الحكم وصفته، كيف يحكم وما دليل الحكم من عند القاضي، الكتاب والسنة. طيب الدعاوى والبينات، الدعوى هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، والبينات جمع بينة وهي العلامة الواضحة. إذن القاضي تأتيه الدعوة ويحكم بما يريد إليه من بينات، أو يحكم عند عدم البينة ويحلف، وكما سيأتي إن شاء الله. وشرط كون مدع ومنكر جائز التصرف، المدعي يكون جائز التصرف، بالغ عاقل. قال وتحرير الدعوى، يحرر الدعوى، يقول بيني وبينه معاملة تجارية وبعته السيارة بنقود بمبلغ كذا وكذا ويحدده، وعلم مدعى به إلا فيما نصحه مجهولا كوصية. يقول وأنا طالبه بمئة ألف دينار، لابد أن تكون الدعوة. أما أن يقول يرفع عريضة يقول أنا أدعي عليه أن لي حق عنده وطالب بسدد حقي، طيب كم حقك؟ وحقك ترتب على ماذا؟ على مبايعة، على شيء آخر؟ إلا ما نصحه مجهولا. يرفع دعوى على الورثة ويقول مورثهم أوصى لي بشيء، ويطالب بهذا الشيء المجهول، وتصح الدعوة بالمجهول في هذه الحال. قال فإن ادعى عقدا ذكر شروطه وجوبا، لابد أن يذكر الشروط، لأنه قد يدعي عقدا وإذا ذكر الشروط تبين العقد غير صحيح، كيف القاضي يحكم له؟ أو إرثا ذكر سببه وجوبا، يرفع دعوة ويطالب بحقه من إرث فلان. طيب اذكر سبب الإرث، تقول أنا قريبه، أو يقول هو زوجها، أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء. إذا ادعى شيئا محلا بأحد النقدين بالذهب فإنه يقومه بالفضة، لماذا؟ لئلا نقع في الربا، لأنه لو قومه بالذهب وقع ربا النسيئة والفضل. أما إذا قومه بالفضة فيحتمل وقوع أحدهما، وهو ربا إيش؟ الفضل ولا النسيئة؟ النسيئة. ويغتفر هذا لأنه يجوز للضرورة، أو بأيهما أو بهما فبأيهما شاء، يعني إذا كان محلى بذهب وفضة فيقوم بالذهب أو الفضة. لكن ذكر الشيخ منصور رحمه الله أنه بعد ذلك إذا ثبت حقه فإنه يعطى عروضا في هذه المسألة الأخيرة. قال وإذا حررها، أي حرر الدعوة وبينها، تتوجه الدعوة الآن على الخصم ونحن في مجلس الحكم، فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي، هذا أسهل ما يكون. دعا عليه بمئة ألف ريال أو بمئة ألف دينار مترتبة على بيعه قطعة أرض، قال نعم في ذمتي ذلك، الحمد لله، فيحكم عليه بطلب المدعي. يعني قاضي ينتظر حتى المدعي يقول أطالب أن تحكم عليه، يطالب أن تحكم لي بحقي، فينتظر القاضي. هذا كلام الحنابل، لكن بعض أهل العلم قالوا قد لا يكون عند المدعي معرفة بهذا فيسكت، ويظن أن القاضي سيتولى هذا، يقول أنا لما رفعت الدعوة لماذا رفعتها؟ حتى يحكم لي بحقي، فأنا سكت ما أعرف، ويخاف الناس من مجلس الحكم وخرج وينتظر القاضي، والقاضي ينتظره حتى يقول احكم لي. فانتبهتم لهذا؟ فلذلك قالوا يحكم له، لأن القرائن تدل على أنه يطالب بالحكم. وللقاضي في هذه الحالة أن يقول تريد أن يسأل، تريد أن أحكم؟ لأنه قد يقول لا والله أنا عفوت عن النصف أو عفوت عنه، وإن أنكر ولا بينه، قال أبدا ما في ذمتي مئة ألف دينار. يقول طيب للمدعي عندك بينه؟ قال لا. قال فقوله بيمينه، فنحلف المدعى عليه ونقبل قوله بيمينه، فإنك لا حكم عليه بسؤال مدعي في مال وما يقصد به، وما يقصد بك إجارة، مقصود بالإجارة حصول على المال. إنك ليش معنى النكول؟ الآن ادعى عليه أنه يطالبه بمئة ألف دينار قيمة أرض باعها عليه، فقال ما في ذمتي شيء. طيب عندك بينة يا مدعي؟ قال لا. إذن نقول للمدعى عليه احلف إن ما في ذمتك 100,000. فأبى أن يحلف، قال ما أحلف. فالقاضي يحكم عليه بالنكول، يعني يحكم عليه بدفع 100,000 لأنه نكل أي امتنع من اليمين. ما دام أنك بريء وما في ذمتك شيء، لماذا تمتنع من اليمين؟ قال ويستحلف في كل حق آدمي، يعني في المال وما يقصد به المال، سوى نكاح. لو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها، حضروا عند القاضي، أنت زوجها؟ قال لا. ما يحلف القاضي، ما يحلف القاضي. لماذا؟ طبعا لأنه لو استحلفه ونكل قال ما أحلف، هل سيحكم القاضي عليه بالنكول؟ يقول لأنك ما حلفت حكمنا أنها زوجتك، خذها معك للبيت. لا يا أخوان، إذن يستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة. ما يحلف أنه راجع امرأته للتعليل السابق في المسألة قبلها، ونسب. احلف أنك لست ولد فلان، قال أنا لست ولد فلان، احلف. طيب لو ما حلف، القاضي يقول حكمت عليك بأنك ولد فلان لأنك نكلت وامتنعت من اليمين؟ لا. إذن لا فائدة من الاستحلاف في هذه الحال، لأنه لا يقضى عليه بالنكول. ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة. يقولون احلف أنك ما شربت الخمر وإلا جلدناك، حد الخمر لا يستحلف. عبادة، أمسكوه، صليت؟ صليت ولا لا؟ صمت رمضان ولا لا؟ احلف انك صمت رمضان، ما يستحلف في عبادة. واليمين المشروعة بالله وحده وبصفته، وللقاضي ان يغلظ اليمين فيما له خطر، فيغلظ في الحلف، اقسم بالله، احلف بالله النافع الضار الذي خلق السماوات بغير عمد والى اخره، له ذلك القاضي. فإن أبى الخصم التغليظ قال أنا أحلف بالله يكفي، فله ذلك ولا يقضى عليه بالنكول. قال ويحكم بالبينة بعد التحليف، يعني في المسألة السابقة ما أتى ببينة المدعي وحلف الخصم، قال والله ما في ذمتي 100,000 دينار، ثم بعد ذلك وجد بينة صاحب الحق فجاء بالبينة فيقضى بها حتى لو كان خصمه قد حلف من قبل. قالوا إلا إن قال لا بينة لي، إذا قال المدعي لا بينة لي. ولذلك انتبه من يخاصم، إذا سألك القاضي هل لا تقول لا بينة لي ولا نطالبه بالحلف، هل عندك بينة؟ تقول ما أتمكن من إحضار بينة الآن، فتأتي بألفاظ لا تدل على ما ذكره الفقهاء رحمة الله عليهم. طيب البينة الشاهد هل له شروط؟ قال وشرط في بينة عدالة ظاهرا، عدل في ظاهره، وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا، يعني في عقد النكاح تشترط العدالة ظاهرا، أما في غير عقد النكاح فتشترط العدالة إيش؟ ظاهرا وباطلا. وفي مزك معرفة جرح وتعديل، إيش المزكي هذا؟ القاضي إذا جاء له بالشاهد يقول إيت بمن يزكيه، من يعرفه ويشهد أن هذا رجل عدل، أنا ما أعرف الشاهد أو الشاهدين. إذن يشترط في المزكي معرفة جرح وتعديل، يعرف أن هذا عدل وهذا ليس بعدل. أما لو جاء بالمزكي تعرف فلان، قال والله عارف رجال كفو فاتح مجلسه إن شاء الله عليه، فاتح مجلسه لكنه أكال ربا شرب خمر، هذا ليس بعدل ولو أنه كريم في جهة ثانية. إذن يعرف الجرح والتزكية. قال ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، يعني القاضي يتأكد أن المزكي عنده خبرة ومعرفة بالعدل وغير العدل، وتقدم بينة جرح، جاءوا لك بشاهد عليك ومزكين ثم علمت أنه صاحب ربا، أكل ربا مرابي، وأثبت هذا، فتقدم بينة الجرح على بينة التعديل. قال فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا، يعني ولو لم يطلب الخصم، ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما، يعني كرسالة وترجمة عقد، ولا يقبل فيها أي في التزكية وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، لا مدخل للنساء في هذا. ومن ادعى على غائب مسافة قصر، الآن الدعوة على غائب، خصمك مسافر أتدري أو مستتر في البلد كما ذكر المصنف، يعني ممتنع من حضور مجلس الحكم في قضايا، خصمك ما تدري وينه، تطالبه واختفى، اختفى في مدينة أخرى، في استراحة، في بيته، ما تدري وينه، فترفع دعوة للقاضي. قال أو مستتر في البلد أو ميت، تطالبهم 100,000 ومات، فترفع دعوة على الميت، أو غير مكلف وله بينة سمعت، أي البينة وحكم بها في غير حق الله تبارك وتعالى، تطالبهم 100,000 دينار فيحكم عليه. فإن كان عنده بينة أو رد لما ادعيته هذا المستتر أو الغائب، يأتي ببينته وبما يرد الحكم. قال سمعت حكم بها في غير حق الله تبارك وتعالى، أما حق الله عز وجل كالسرقة في حد القطع فلا يحكم عليه بالقطع على هذا الغائب، لكن إذا جاء بالشهود يحكم عليه بالمال المسروق فيثبت المال دون القطع. قال ولا تسمع على غيرهم، أي غير هؤلاء الأربعة، حتى يحضر أو يمتنع، رجل معروف في البلد ورفعت عليه دعوة، القاضي ما يحكم عليه حتى يحضر أو يمتنع، رفع طلبه مرة مرتين ثلاث، فيحكم عليه حكما يسمونه الآن في عرف المحاكم مش حكما، غيابيا. قال ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه، لينفذه لزمه تنفيذه، يعني أنت القاضي في هذه البلد، في مثلا في جدة، وأرسل إليك القاضي في مكة حكمه في قضية فيها خلاف، ولكن عندنا قاعدة وهي أن حكم الحاكم أي القاضي يرفع الخلاف، مثلا النكاح بدون شاهدين فيها خلاف، أنا أيها القاضي أرى أنه لا يصح، لابد من شاهدين، لكن في قاضي اجتهد في المسألة ويرى الصحة فحكم بهذا وأرسل إلي الصك وفيه حكمه لأنفذه أنا، فهل أنفذ هذا الصك؟ نعم، يعني هذه مسائل اجتهادية، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد، وإلا لا تعطلت أحكام المسلمين. فإذا جاء قاضي جديد ونظر في أحكام من قبله قال لا أنا أخالفه في الترجيح، أنا أرجح كذا، يلا أنقض الصك اللي قبل 5 سنوات، أنقض الزواج الذي قبل 10 سنوات، فهذا يخالف ما عليه أهل العلم وما يصلح به الناس. ولهذا القاعدة الفقهية الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. قال ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي، أنا قاضي في الطائف أو في مكة، كتبت إلى القاضي في جدة وقلت له ثبت عندي أن لفلان 100,000 على فلان، فيقبل الكتاب. قال وفيما حكم به لينفذه، يقول حكمت عليه بالجلد فأرسلت له فينفذ، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. أما لو كتبت له وقلت ثبت عندي كذا وكذا فاحكم، أنا ما حكمت، أنا الآن في مكة وأرسلت للقاضي في جدة فقلت ثبت عندي على فلان كذا وكذا فاحكم، تمام. فإن كان في مسافة قصر فأكثر محل بعيد فيحكم، أما أقل لا، أنا الآن في المحكمة هذه وفي قاضي في محكمة ثانية في طرف البلد، قل ثبت عندي كذا كذا وأحكم، أحكم أنت. لا ما أحكم، أنت اللي ثبت عندك أحكم، ولا هذا الأصل. لكن لو أني في محل بعيد والخصم يكون في مدينتي وأرسلت لي أحكم إن شاء الله. قال فصل في القسمة. القسمة يحتاج الناس إليها، شركاء في بيت في أرض، شركاء في بضاعة، أرز 1000 كيس رز، ثم أحد الشركاء طلب القسمة، هم 4 كل واحد له الربع، له الحق ولا ما له الحق؟ طيب لو أبى شركائه يلزمون؟ يلزمون بالقسمة، 1000 كيس له 250 يأخذها، إيش الضرر اللي عليهم؟ ما في ضرر. إذن يأخذ، انتبهوا للمثال، انتبهوا ترى المثال يوضح الباب الآن، يأخذ حقه ولو لم يرضى خصومه، صحيح؟ طيب مثال ثاني، اشتروا هذه الأرض هم شركاء فيها، والأرض على عدة شوارع، شارع تجاري على الشارع العام، قطع على الشارع العام، وقطع على الحارة، يعني يسمونها مظاهر للشارع التجاري، وهم 4 وطلبوا القسمة، نقول خلاص نقسمها 4 أقسام، ها 4 أقسام، قسمين على التجاري لك يا فلان ولك يا فلان، وهذه لك أنت وهذه لك أنت، عدل هذا يا أخوان؟ ما هو عادل، ما هو عادل. إذا لابد من رضا الشركاء، فعند ذلك تأتينا المسألة كيف نقسم بينهم، ما يرضون الأراضي ربع ربع بالتساوي، لا. لكن لو كنت اللي على التجاري هي مثلا قلنا فرضا 1000 متر، أنت يا من على التجاري لك 150 150، وهذاك له وهذا له أكثر، يعني 300 وبقى معنا كم 700، ها يصير 350 350 150 150، يرضون ولا ما يرضون؟ في أحيان كثيرة يرضون، خلاص لابد من رضا الشركاء. إذا ما رضوا بهالأشياء، أو قلنا خلاص أنت خذ نصف النصف اللي على التجاري وأنت خذ النصف اللي ظاهر للتجاري، لكن أنت تدفع الفرق وتزيده، الرضوا الحمد لله، ما رضوا إيش الحل؟ تباع وانتهينا. هذا أو هذه خلاصة الباب. قالوا القسمة نوعان، قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر، الأرض هذه اللي قلناها لو قسمناها في ضرر أو رد عوض، عوضني زدني كحمام، شو الحمام 4 مشتركين في حمام، لذلك نقول افهم كلام الفقهاء على مرادهم وما كان في زمنهم. المراد بالحمام ايش؟ الحمام الذي يكون في البلاد الباردة وموجود إلى الآن، مثل الحمام المغربي في بلاد المغرب، وأنا رأيته أيضا في الشام ورأيته في اليمن، واللي في اليمن كان قديم يعني وقت الحكم العثماني أو يعني الجنود العثمانيين، تدخل الذي رأيته في الشام تنزل تحت الأرض، وطبعا يضعون تحت الأرض يشعلون النار فتحتر الأرض، إذا احترت الأرض الأرض حارة تحتك، وكلما دخلت إلى غرفة من داخل يكون أحر، فتبدأ بالحارة ثم بعد ذلك أقل حتى تصل إلى عند الباب وتخرج، لكن بشدة الحرارة تؤثر في الجسم ويخرج الوسخ، وفيها أيضا عاد من يفرك الجسد بنقود وعندهم طرق وأساليب وآداب للحمام ألف فيها بعض الحنابلة كابن عبد الهادي. هذا المراد في كلام الفقهاء، انتبه إذا مر عليك، وهذا الذي يشتركون فيه وله قيمة. وين الحمام؟ قديما أهل البلد كلهم يأتون الحمام، من أعظم مصادر الدخل في البلد، ما عندهم مثل الآن في كل بيت يعني سخان وماء حار، لا، وبعدين بلاد فيها ثلوج فيها يضطرون لا. فإذا كانوا شركاء ما يمكن قسمة الحمام لك الربع ولك ما فيه، إذا لا حل إلا بما تقدم أو البيع. قال وشرط ودون صغار وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع، يعني لو فيه غرر ولا غيره ترد. ومن دعا شريكه فيها وفي شركة وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. قال الأرض هذه اللي بيننا تجاري وغير تجاري أريد البيع يجبرون أو الإجارة، فإن أبى بيع أو أجر عليهما أو قسم ثمن أو أجرة. الحين يكون من ورثة ورثوا هذا البيت عن أبيهم، وبعضهم عنده فلوس ومتساهل والبقية فقراء، فيرفعون للقاضي ويطالبون ببيع البيت. أخوهم أو أختهم قالوا لا ما تبيعون بيت الوالد وذكريات الحمد لله يصير في البيت الجديد ذكريات أزيان، لكن هذه حقوق خلاص انتقلت الملكية. قال الثاني قسمة إجبار، يعني نجبره على القسمة كما مثلت لكم بألف كيس رز، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودون كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه. وهذه إفراز، يعني هذه إخراج لحق كل واحد، أخرجنا على 250 كيس بس ما فيها. وإذا كان شريكك غائب غائبا فالقاضي يقسم لك حتى ولو كان غائبا، لأنه لا يتضرر إذا أخذت حقك 250 كيسا كما في المثال السابق. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة، مسلما خرج به هذا الكافر، عدلا خرج به الفاسق، عارفا بالقسمة، وبعضهم قال يعرف الحساب، ما لم يرضوا بغيره. فلو رضوا أن يقسم بينهم كافر كبعض الجهات والشركات التي تتولى القسمة، لأن هناك قسمة لأشياء كبيرة جدا ببضائع في باخرة، فالعادة أن يتولاها شركات عندها خبرة في القسمة، وتكون شركات غربية كفار يتولونها، إذا رضوا الحمد لله يصح. كذلك لو رضوا بفاسق يصح الأمر إليهم. قال ويكفي واحد ومع تقويم اثنان، يعني إذا احتاج إلى التقويم مثل الأرض التي تحتاج إلى تقويم عند القسمة، وهذه تكون لك أنت 150 متر وأنت لك 350 وهكذا، فهذه لابد من اثنين، لأن التقويم شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب كما في الشهادات. قال وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت كبر ربع ربع ربع وهكذا، وإلا فبالقيمة إن لم تتساوى كما ذكرنا في مثال الأرض تجارية وغير تجارية، أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع وتلزم القسمة بها. والقسم من الأرض التجارية إلى أربعة أقسام، قرعة اللي تقع لها الأرض التجارية له، واللي الثانية الظهير التجاري له إذا رضوا بهذا بالقسمة، ولا يقول لا أنا ما أريد قسمة نهائي أريد البيع. وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. الأرض ألف متر شركاء فيها اثنان، فقال أحدهما الآخر اختر أنت بهالجهة الجنوبية ولا الشرقية، إذا اختار الحمد لله صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. كتاب الشهادات تحملها في غير حق الله تبارك وتعالى فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. الشهادة هي الإخبار بما علمه أي الشاهد بلفظ خاص، يقول أشهد. أما لو قال أنا شاهد ما يصلح، يقول أشهد أو شهدت. لو قال أنا عالم أعلم ما يصلح، لابد من لفظ خاص. تحملها في غير حق الله تبارك وتعالى فرض كفاية، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأداه فرض عين، تحملها فرض كفاية لابد أن يشهد من المسلمين من يكفي، وأداه فرض عين على من شهد. أنت شهدت يا فلان لابد أن تأتي لأداء الشهادة، وين يؤديها؟ في البيت في الاستراحة؟ لا، يؤديها في مجلس الحكم. طيب قال أنا ما عندي فلوس وأنا في مكان بعيد، فصاحب الشهادة الذي ينتفع بها يقول خذ هذه فلوس للسيارة تذهب بها إلى المحكمة وترجع إلى بيتك. نعم لابد، يحتاج إلى هذا، لكن لو قال أنا ما أشهد إلا بفلوس، لا ما يصلح هذا. ومع قال مع القدرة بلا ضرر، أما إذا كان يتضرر أحيانا يأتي من يهدد لو شهدت ذبحناك، ويعرف أنهم سيذبحونه، إلى الله المشتكى له أن يمتنع. وحرم أخذ أجرة وجعل عليها أجرة، يقول ما أشهد إلا بأجرة جعل، قالوا من شهد لنا فله كذا وكذا، ما يصلح. لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي كما تقدم. وأن يشهد يعني يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه. يحكم بما يعلمه، أما يقول والله أظن، يحتمل، ربما، ما يصلح. بما تعلم، يقول أنا متأكد أن فلان رأيته يشتري من فلان، رأيته استلم منه البضاعة، رأيت فلان قتل فلانا برؤية أو سماع أو استفاضة، مشهور فلان ولد آل فلان، ولد جيرانكم مشهور، تشهد أنه. طيب أنت رأيته لما ولدته أمه، أنت رأيتهم هم يكتبون شهادة الميلاد، لا بس استفاض هذا. قال رحمه الله تعالى واعتبر ذكر شروط مشهود به، يعني إذا شهد برضاع يذكر شرط الرضاع، مثلا أنه ارتضع 5 رضاعات في الحولين ويجب إشهاد في نكاح، أما غير النكاح فيسن وتسن في ويسن في غيره، وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، ولكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته وعدالة، يعني من شروط الشاهد العدالة. طيب العدالة معتبرة في إيش حتى نعرف أنه عادل؟ قال ويعتبر لها شيئان، الأول الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها، وفي المقنع اكتفى بأداء الفرائض، والحنابل رحمة الله عليهم ذكروا أداء الفرائض برواتبه، لأن من داوم، هكذا يقولون، من داوم على ترك الفرائض فإنه يدل على أن في نفسه شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. قال واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلو شهد عليه عند القاضي بأنه يشرب الخمر فترد شهادته. الثاني استعمال المروءة، يعني العدالة المعتبرة في أمرين، الأول الصلاح في الدين، الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. فلو أن هذا الرجل وضع طعامه سفرته عند الباب في الشارع والناس يمرون ينظرون ويضحكون عليه وهو يأكل، يستقبح الناس هذا، وفي السوق، في السوق عند الناس، أما الأشياء التي اعتاد الناس أكلها أو المطاعم الموجودة في السوق وفي طاولات وغيرها عادي، لكن واحد لا جاب السفرة في البيت وخرج عند باب الشارع مثل الحي هذا ووضع السفرة والعصير واللبن وغيره وجالس، الناس فيه سلبات، ايش اللي حصل لك؟ ها يستقبحون هذا. قال استعمال المرأة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه، ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه، بعض عمودي نسبه، كذا عندكم ولا نسب؟ نسب النسب إيه؟ لبعض، يعني الابن لا تقبل شهادته للأب، والأب كذلك، ولا أحد الزوجين إلى آخر، شهد لزوجته ما تقبل وشهادة زوجها ما تقبل، لأن هناك شبهة وتهمة المحاباة، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا ينتفع بها. لهذا قالوا المستأجر لا تقبل شهادته فيما استأجر فيه، استأجرته لبناء جدار فجاء شخص أو هدم هذا الجدار، فشهد الذي يبني على شخص أنه هو الذي هدم الجدار، فنرد شهادة الأجير هنا لأنه ينتفع ولا لا؟ لأن إذا ثبت أن هذا هو الذي هدم الجدار يقول خلاص إذا أنا بنيت الجدار أعطوني الأجرة. ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا، أيضا يشهدون أن هذا هو الذي قتل مورثهم لأنهم سيأخذون الدية فلا تقبل، أو يدفع بها عنها ضررا كما في المثال السابق شهادة العاقلة بجرح شروط شهود قتل الخطأ لأنهم يسقطون بها دية القتل. قال ولا عدو على عدوه في غير نكاح، بينهما عداوة وشهيد عليه، قال أشهد أن الذي قتل أو الذي أتلف السيارة فلان بينك وبين عداوة متهم، ما تقبل شهادتك إلا في النكاح، لو شهدت أنه تزوج وشهدت على عقد النكاح يصح. ومن سر، طيب من العدو والذي ترد شهادته؟ قال ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه. يعني لو أبوك شهد عليك أنك أتلفت سيارة الجيران فتقبل شهادته، تقبل شهادته عليك لا لك. فصل في عدد الشروط، وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4، للآية ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أو يشهدون أنه أقر به 4. وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3 كما في الحديث، تاجر ثم قال والله أنا افتقرت أريد الزكاة، فلابد أن يأتي ب3 يشهدون على ذلك. وفي قود يعني القصاص وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه مما ليس بمال، كذا عندكم ليس مالا لساقط عندي، ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان، لابد من رجلين في القواد والإعسار وموجب التعزير والحد والنكاح إلى آخره. صحح ابن تيمية قبول شهادة النساء في الرجعة، قال لأنهن يطلعن على هذا كما يطلعن على المبايعات المالية. وفي مغري ذوي الأفهام أن شهادة النساء مقبولة في النشوز، لأن الغالب أن النشوز يطلع عليه النساء للرجال، هم اللي يعرفون. ولهذا يقول لأحد الإخوة، يقول امرأة تزوج زوجها عليها فانجنت صارت تفعل الأفعال، يقول لكن النساء يعلمن أنها كاذبة، إذا جاء الزوج تعمل نفسها مجنونة تفسد وتخرب على الزوج، فإذا والنساء عنده عارفين ساكتين، فإذا خرج الزوج عادت إلى عقلها وتشرب معهم الشاي والقهوة وتسولف من أحسن النساء. فإذا النشوز وهذه الأمور يطلع عليها النساء أكثر من الرجال، ولهذا صاحب مغري ذوي الأفهام يقول تقبل شهادة النساء في النشوز، والحنابلة الذي يعرف من مذهبهم يقولون لا. قال وفي مال وما يقصد به كبيع وإيجارة رجلان أو رجل وامرأة كما في الآية، أو رجل ويمين المدعي، ما عنده ولا شاهد واحد يقول القاضي احلف فيحلف ويأخذ حقه. وفي داء دابة وموضحة، يعني داء نتج عن الموضحة، ما هو موضحة؟ الموضحة الطعنة التي تصل إلى العظم وتوضحه، لكن نتج عنها داء غرغرينة مثلا. وفي داء دابة وموضحة ونحوهما قول 2 ومع عذر 1. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت الثياب، يشهدون أن بها البرص تحت الثياب، لا يقبل فيه النساء. ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام، يعني حمام نساء، والحمام المتقدم في كلامنا. وعرس صار فيه مضاربة في العرس بين النساء، وجرح واحدة طعنت أخرى، من الذي نقول لابد من شاهدي عدل؟ الرجال لا يحضرون هذا. إذن قال امرأة عدل، يعني يقبل امرأة عدل أو رجل عدل. قال في دليل الطالب امرأة عدل والأحوط 2، لأنه نقل عن الإمام أحمد أنه لابد من 2. وفي رواية أنه توقف. فصل في الشهادة على الشهادة، وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقول فيه كتاب القاضي القاضي وشرط، يعني أشهد أن فلانا شهد على فلان أنه باع، سمعته يقول فلان باع وأشهدني استرعاني قال اشهد أنا مريض روح اشهد بداري في المحكمة. وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض، مريض ما يقدر يروح فيقول له لدى روح اشهد بدالي، أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان وغيره، ودوام عدالتهما لابد من عدالة الأصل والفرع، واسترعاء أصل لفرع، يقول استرعيتك لأن مثل التوكيل رح للقاضي واشهد بدالي، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول يقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا وكذا أنه باع أو غيره، أو يسمعه يشهد عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع أرض، يقول أشهد على فلان أنه باع أرضه فأنا سمعته وأشهد بما قاله، والعادة أنه يسترعي يقول اشهد عني. قال وتأدية فرع بصفة تحمله، يعني فيقول استرعاني أو سمعته يشهد عند القاضي. وتعيينه لأصل، يعني أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل، يقول استرعاني فلان، ويقول استرعاني رجل ما، لا يصلح. وثبوت عدالة الجميع، وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم شهدوا عليه أنه أن في ذمته 100,000 فرجعوا قبل الحكم لم يحكم، لكن لو حكم بال100,000 وأخذها الخصم ثم رجعوا قال لا كذبنا، فيضمنون 100,000 إلا أن يصدقهم المشهود عليه. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما بقي إلا اللي يصير بعد الصلاة وكذلك الإجازات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.